إن شاء الله شيخنا. نعم بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولسامعينا وحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم آمين. وبأسانيدكم وتعالله بكم إلى الإمام مالك رحمه الله في موطئه برواية القعنبي قال: باب ما جاء في أم القرآن. قال الراوي رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه قال، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يدي قال وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. فقال: وكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت إلى آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه هي السورة، وهي السبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. نعم شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال روى مالك رحمه تعالى قال أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، وفيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولو كان الإنسان يصلي ولو كان في أي طاعة كانت ينبغي أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. نادى أبي وهو يصلي، فلما فرغ من صلاة لحقه فقال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يدي. هذا تأنيس له، وفيه تلطف بطالب العلم وإكرام له، وفيه كأنه يهيئه لأن يصير خليفة بعده في الدعوة إلى الله عز وجل. قال وهو يريد أن يخرج بباب المسجد، فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. هذا في أن القرآن كفرض. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. فقال: وكيف تقرأ إذا فتحت الصلاة؟ فقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى أتيت إلى آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه هي السورة، وهي السبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه. هذه السورة فضلت، يقول الإمام عبد البر رحمه وتعالى، لأنها جمعت معاني الخير، لأن فيها الثناء على الله بالحمد الذي هو له حقيقة، لأن كل خير منه وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد، وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة المعبود المستعان، وفيها الدعاء إلى الهدى ومجانبة من ضل، والدعاء باب العبادة، فهو أجمع صورة للخير. وفيها أن قوله ويسبع المثاني قيل أنها تثنى في كل ركعة. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي إلا وراء الإمام. نعم شيخ. عن مالك رحمه تعالى عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب إلا وراء الإمام، إلا إذا خلف الإمام فالمأموم له ألا يقرأ أم الكتاب. وأن ابن عمر سيأتي أن ابن عمر رضي الله عنه مذهبه أنها على الإطلاق سواء جهر الإمام أم لم يجهر. وعند مالك رحمه تعالى أنه لا يقرأ في الصلاة الجهرية، لا يقرأ في الصلاة الجهرية. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة القرآن فقد فاته خير كثير. نعم، نعم شيخ. هذا بلاغ رواه مالك رحمه تعالى بلاغا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فقد أدرك السجدة، أن صلاته أن ركعته تامة، أن ركعته تامة، ومن فاتته الركعة فاتته من أدرك، قال من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته الركعة أو فاته الركوع فقد فاتته لم تجزه تلك الركعة، لم تجزه تلك الركعة، لكن حصل فضلا هو أنه سجد خلف الإمام، فله فضل إدراكي ولو شيء يسير مع الإمام، لأن بعض الناس ذهب إلى أنه ليس له شيء، ليس له شيء، وهذا ليس بصحيح، وإنما يدرك شيئا من الفضل، يدرك شيئا من الفضل، لكن لا تحسب له ركعة. قال وما فاتته قراءة القرآن، أي فاته قراءة الإمام الفاتحة والسورة، فقد فات وما فاته قراءة القرآن فقد فاته خير كثير، لأن يعني ليس من أدرك تكبير الإحرام وأدرك الإمام في قراءته كمن فاتته، فليس هما سواء في الأجر. نعم، وإن كان وإلا فأن الركعة تدرك بالركوع وتجزئ المصلي. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال باب ما جاء في طهر من قرأ القرآن ومسه. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم شيخ. نعم، هنا ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في طهر من قرأ القرآن ومسه. هل يصح ويجوز للجنوب أن يمس القرآن، أو للمحدث حدثا أصلا أن يمس القرآن؟ فذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث، منها هذا الحديث الأول وهو الكتاب الذي كتبه رسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وهذا فيه صحة الرواية على وجه المناولة، لأن النبي ناوله شيئا، ناوله هذا الكتاب ثم أخبر به الناس. وكذلك فيه كتابة العلم وتقييده، قال أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر أي متوضئ، أي متوضئ. نعم، أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ. أما الجنوب فلا يمس المصحف جنب إلا بحائل، إلا بحائل أو بخرقة. أما تلاوته فيقرأه، لأنه كان يقرأ القرآن أو كان يذكر الله عز وجل على كل أحواله، أو في كل أحواله يذكر الله عز وجل في كل أحواله. أما مسه فلا يمسه الجنب، وكذلك المتطهر المحدث لا يمسه، وإن كان سيذكر الإمام رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مذهبه أنه لا بأس بمس المصحف، لا بأس بمس المحدث المصحف، وإن كان يستحب في حقه الوضوء، وهو من باب التعظيم ومن باب إيجاد كلا البال. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة الكذاب؟ نعم شيخ. نعم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج لقضي حاجته ثم رجع، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن، وهنا ما ذكر أنه يمس القرآن، يمس المصحف، وإنما يقرأه حتى لا يكون، حتى لا يعكر صف الحديث الذي قبله، قوله لا يمس القرآن إلا طاهر. فهنا القراءة قراءة المحدث، قراءة صحيحة. وهذا الرجل الذي أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أنكر عليه قراءته وهو محدث، فقال له أمير المؤمنين عمر: هذا الذي كان عليه دأب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على جميع أحواله، ولم يقيد ذلك، ولم يقيد ذلك بطهارة إلا من باب الاستحباب. فقال عمر رضي الله عنه: من أفتاك بهذا يا أم سيلمة الكذاب؟ لأن هذا الرجل قيل أنه كان من بني حنيفة، وكان ممن أسلم، ممن آمن بمسيلمة الكذاب ثم كفر به ورجع الإسلام. فقال له: من أفتاك بهذا أم سيلمة الكذاب؟ نعم، أنكر عليه أن هذا لم يكن، هذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله، قال مالك: لا يحمل المصحف بغلافه ولا يتناوله أحد إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمله في أخبيته، ولم يكره ذلك إلا أن يكون في يد الذي يحمل شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما. نعم، قال مالك: لا يحمل المصحف بغلافه ولا يتناول أحد إلا وهو طاهر. طاهر، طهارة، طهارة كبرى وصغرى، طهارة كبرى وطهارة صغرى. لا يحمل المصحف بغلافه ولا يتناوله أحد إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمله في أخبيته، أي في جلده، في خبائه، الجلد الذي يخبأ فيه المصحف، ولم يكره ذلك إلا أن يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. هذا المراد، وليس أن المحدث أنه لا يصح له حمل المصحف، وإن من باب أن يكون، أن يكون شيء في يده، شيء أن تكون في يده نجاسة تنجس المصحف وتدنسه، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو على غير طهر إكرام القرآن والتعظيم. هذا من باب، هذا من باب إكرام، وإكرام والتعظيم لكلام الباري عز وجل. نعم، أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون. إنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله عز وجل: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم، نعم. مالك رحمه الله تعالى قال أحسن ما سمعت في هذه الآية، لأن الذين استدلوا بأن القرآن المصحف لا يمس إلا طاهر استدلوا بهذه الآية: لا يمس إلا المطهرون. فمالك رحمه الله تعالى حمل الآية وأولها على أن المراد بها ما مراد بها ما في اللوح المحفوظ، وأنه لا يمس إلا الملائكة. قال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف المكرمة مرفوعة المطهرة بأيدي سفرة، سفرة ملائكة كرام بررة. أن المراد بهذه الآية هي الصحف أو هي ما في اللوح المحفوظ، وليس المصحف الذي بين أيدينا، وإن كان أنه من باب الإكرام ومن باب التعظيم للمصحف أن لا يمس الإنسان إلا وهو على طهارة، على طهارة. هذا من باب إكرام الكلام الباري عز وجل. نعم، نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدث القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة بقرة 8 سنين يتعلمها. نعم، هذا لأنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات، يحفظون هذه 10 آيات ويعرفون أحكامها وما فيها ويعملوا بها. مكث رحمه الله تعالى في سورة بقرة 8 سنين يتعلمها، يتعلمها معنى يعرف أحكامها وما فيها ويمتثل ما تعلمه، فيجمع بين العلم والعمل. لذلك أنه قال في ليس في حفظها، لا يقال حفظها، وإنما في فهم معانيها وإدراك مكنونها والعمل بأحكامها. هذا الذي شده، هذا هو داء السلف، كانوا لا يتجاوز 10 آيات حتى يعلموا أحكامها ويعملوا بهن. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: باب ما جاء في قراءة القرآن. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته أو كأنه أدركه. نعم شيخ. قال: باب ما جاء في قراءة القرآن. في قراءة القرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى مالك رحمه الله تعالى عن داود بن الحسين. داود بن الحسين هذا اتهم أو رمي برأي الخوارج، وإن كان روى له الجماعة، روى الجميع رووا لداود بن الحصين. عن أعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من القرآن، من فاته حزبه من الليل، فاته حزبه من الليل بنوم أو بسهو أو نسيان، فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنما لم يفته أو كأنه أدركه. من نام عن صلاة نسيها فليصليها ذكرا فلا كفارة لها إلا ذلك. فيدرك الفضل بقضائه ما فاته إن كان عن سهو أو نسيان أو نوم. وإن كان ورد في رواية ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. والعلماء رحمه الله تعالى قالوا أن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أوثق وأحفظ من داود ابن حسين، فتقدم روايته تقدم رواية ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى على رواية داود ابن حسين، وهذا الذي ذكره الإمام ابن عبد البر في التمهيد. نعم، لأن الوقت يضيق، الوقت ضيق بين زوال الشمس إلى صلاة الظهر، بخلاف طلوع الفجر إلى صلاة الظهر، هذا وقت واسع يسهل المرأة أداء أو قضاء ما فاته بحبه من الليل. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولا أن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي، وسلني لما ذلك. قال: فإني أسألك. قال زيد: لكني أتدبره وأقف عليه. نعم. الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر عن يحيى، وقال: كنت أنا أي يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد بن يحيى بن حبان دعا رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي. نعم. فقال: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقاله: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ زيد بن ثابت صحابي الجليل، وكان اشتهر وعرف بعلم الفرائض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفردكم زيد، والله عز وهبه هذا العلم وفضل على غيره بهذا العلم. فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع أيام؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: حسن، سبع أيام حسن، لأنه جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه القرآن من قرأه في ثلاث، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولئن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي، ولئن أقرأه في نصف شهر أي 15 يوما أو 20 يوما أحب إلي وسلني لما. لماذا لماذا لماذا أدلك على قراءتي في أكثر من 7 أيام؟ فقال نعم أسألك. فقال زيد ثابت لكني أتدبره لأن أقرأه. إذن هو زيد ثابت يقول لأن أقرأه بنصف شهر أو 20 أحب إلي وسن لماذا أقرأه في نصف شهر 20 يوما؟ فقال زيد لأجل أن أتدبره، لكني أتدبره وأقف عليه، أقف على حدوده ومكنونه. هذا المراد. فالمراد بالقراءة، القراءة النافعة هي ما ينفع المرء، ما ينفعه في معرفة أحكام الباري عز وجل والتلذذ بكلامه. وإلا قراءة القرآن هذ الشعر لا ينفع المرء ولا يغنيه، لا يغنيه. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعته هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. نعم شكرا. نعم. ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم الحزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكنت أعجل عليه، كنت أعجل عليه أن أن أن ألببه وألفه بثوبه وأقبض على ثوبه بلبته وأرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أو أضربه، لأنه حرف كلام الباري عز وجل وأدخل فيه ما ليس منه. ثم أمهلته ثم تركته يكبل حتى صرف، ثم لببته بردائه أي قبضته بثوبه في لبته، فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيه على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ لهشام أو لهشام بن الحكيم. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ أي لعمر بن الخطاب، فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر. والقرآن أنزل على 7 أحرف كأقبل وهلم والاختلاف الواقع في تعملون ويعملون، هذا المراد. ثم أنه جمع في مصحف عثمان رضي الله عنه، لكن بقي في القراءات لأنه لم يكن منقع، لم يحصل التنقيط، فبقي القراءات بقيت حروف السبع بقيت، وبقي الناس يروونها ويقرؤونها. وبعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنها ثم في الجمع الثاني وفي لما جمعه الجمع الأول في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الجمع الثاني في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه نسخت جميع المصاحف وأبقي على مصحف عثمان رضي الله عنه وهو بلسان قريش، لكن مع ذلك أنه بقيت الحروف السبع وهي توسيع وتسهيل للأمة. والعلماء بعض العلماء قالوا أن فيه هي الإدغام والإخفاء والترقيق والإمالات والفتح وغير ذلك، فما زال حروف السبع كما يقول شيخنا العابدين وفقه الله تعالى وغيره يذكرون أن هذا هو المراد بالحروف السبع. ومن أقبل وهلوم إلى ذلك هذا كانت تخرج أيضا وكذلك من القراءة السبع، فهذا مراده، هذا مراد العلماء رحمه الله تعالى أنها باقية في المجموعة. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. نعم. هنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعهد القرآن بالحفظ والفهم والتدبر أن هذا لا يذهب منه القرآن، لا يذهب منه القرآن، فيكون كحال صاحب الإبل المعقلة المربوطة التي جعل في عنقها قلادة وربطت، فإذا أمسك القلادة وربط إبله فإنها لا تذهب ولا تنطلق، فهذا حاله، حال هذا الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لحال حامل القرآن إذا راجعه وداوم على حفظه وفهمه وتدبره، فإن الله عز وجل ييسر له ثبوته في صدره، وإذا لم يعتني به فإنه يذهب منه القرآن، يذهب القرآن ويتفلت من صدره. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أعظم الذنوب هو أن يتعلم الإنسان آية ثم ينساها، هذا أعظم الذنوب، والعلم عند الله تعالى. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أكيمة الليثي عمارة أبي الوليد المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. نعم. فقال: إني أقول ما لي أنزع القرآن. نعم شيخنا، تسمعني شيخنا؟ السلام عليكم، تسمعني شيخنا؟ مشايخي وإخواني بارك الله فيكم، هل صوتي يصلكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم أعيد الحديث. طيب حاضر. قال رحمه الله: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عمارة أبي الوليد المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرآن أو بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم أنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنزع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. بوب الإمام رحمه الله تعالى أن المأموم يترك قراءة الفاتحة، قراءة أم القرآن، خلف الإمام إذا جهر في صلاته أو في الصلاة الجهرية. ثم أورد حديثا عن ابن أكيمة الليثي عمارة بن أبي الوليد المدني، هذا ثقة، توفي سنة 79 للهجرة. نعم، توفي سنة 101. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. فأن القارئ المأموم كان يرفع صوته، فكان يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم، فنازعه القراءة، فنازعه القراءة. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، نهى عن المنازعة الإمام. وسيأتي أن الحديث الذي لعله الذي بعده أن التحقيق في المذهب أن المأموم يقرأ الفاتحة شرط أن لا ينازع الإمام، لأن العلة هي منازعة الإمام. فإذا خلا فإذا نعم نعم فإذا الصوت عندكم واضح؟ فإذا خلت القراءة عن منازعة الإمام فلا حرج ويقرأ بالصلاة الجهرية والسرية خلف الإمام، المهم ألا ينازعه. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. فيقرأ بفاتحة الكتاب خلفه الصلاة الجهرية من غير منازعة له أو من غير منازعة لإمامه. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. نعم شيخ. نعم. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى أورد أثر عن عبد الله بن عمر، نعم، عن مالك عن نافع أن عبد عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام فكان رحمه الله تعالى يقول ورضي عنه: إذا صلى أحد خلف الإمام فحسب قراءة الإمام، سواء كانت صلاة جهرية أو سرية، سواء كانت صلاة جهرية أو سرية، بل يكتفي بقراءة الإمام لا يقرأ خلفه فاتحة الكتاب. وإذا صلى وحده فليقرأ، إذا صلى وحده منفردا يقرأ فاتحة الكتاب لأنها ركن من أركان الصلاة. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. هذا مطلقا، وإلا الصواب في مذهب مالك رحمه تعالى هذا مذهب عبد الله بن عمر، وعند مالك رحمه تعالى أنه يقرأ في الصلاة السرية لا الجهرية. والصحيح هو التحقيق الذي أورده مالك في موطئه، وهو حديث ابن السائب حد أبو هريرة قال: اقرأ بها بنفسك يا فارسي. ففيه أن القراءة تكون الإمام ما لم ينازع إمامه، تكون المأموم ما لم ينازع إمامه. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا يقول شيخ عبد الجبار في الحديث الذي قبله: ابن أكيمة الليثي لم يروي عنه غير الزهري والله أعلم. لم يروي عنه إلا الزهري. الزهري نعم هو ثقة من أكيمة الليثي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. وفي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداع. حديث أكيمة رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود عن القعنبي والترمذي من طريق معن كليهما عن مالك به. قال الترمذي: حديث حسن. نعم حديث صحيح. نعم أكبر. قال باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب الأنصاري المدني رحمه الله مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم. يقول أثنى علي عبدي يقول مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم شيخ. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. والإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى أورد ترجمة فقال باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه، فيما لا يجهر فيه بالقراءة. فهل ترك باب ترك القراءة هذه الله أعلم، هذه زيادة ما أدري لما، لأن أورد حديثا وحديث هذا في القراءة الجهرية لا القراءة السرية، لأن العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه يمرها على قلبه، لأن قول أبو هريرة رضي الله عنه لأبي السائب أبي السائبي وهو ثقة، هذا أبو السائب ثقة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، هذا روى له مسلم والأربعة والبخاري في جزء القراءة، فقوله اقرأ بها في نفسك يا فارسي، المراد قالوا المراد امرها على قلبك من غير أن تحرك لسانك، وهذا بعيد لأن هذا صنيع الجنب أيضا يصنع هذا، وقيل المراد يسمع قراءة الإمام وتدبرها، والصواب إن شاء الله تعالى أن اللفظ يبقى على حقيقته لا يؤول ويبقى اللفظ على حقيقته، لأن ليس هناك مجال لتأويله، ليس هناك قرينة صارفة للتأويل. فقال اقرأ بها بنفسك، أي أنه اقرأ بها بنفسك من غير أن تنازع الإمام، من غير أن تنازع الإمام. قال سمعت أبا هريرة أبا السائب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج ناقصة، قيل الدابة التي تخرج الدابة إذا ولدت جنينا ميتا يقول خداج، أي ناقص الخلقة ولا كامل الخلقة، المهم أنه ناقص، فهي خداج أي ناقصة، فهي خداج غير تمام لأنها ركن من أركان الصلاة، الصلاة ناقصة. قال فقلت يا أبا هريرة، أبا السائب يقول يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، أكون وراء الإمام ماذا أصنع؟ الصلاة السرية والصلاة الجهرية فيما جهر فيه وفيما لم يجهر فيه، فيما لم يجهر فيها. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي، اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ بها في نفسك أي لا تنازع إمامك، اقرأ بها في نفسك من غير منازع. لماذا؟ لأن الذكر لا يسمى ذكرا إذا كان حديث نفس، إذا كان حديث نفس ينبغي أن يتلفظ به ويتحرك به ويحرك به شفتيه أو يحرك به اللسان، يتحرك اللسان حتى يسمى ذكرا. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مسأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله العالمين. هذا في أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية منها، هي آية لكن آية منفصلة عنها. قال الحمد لله العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم يقول الله يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة، نخصك بالعبادة. وهذا في تقديم المعمول أو تقديم المعمول يفيد الحصر، يفيد الحصر والاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك، لأن يعني إياك مفعول به، ونستعين نستعين بك، نستعين إياك، إياك نستعين أي لا نستعين بأحد غيرك. فجميع العبادات تصرف لك، إياك نعبد نعبدك وحدك ولا نستعين بأحد سواك. فهذه آية قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي يدعو العبد عز وجل، يدعو العبد ربه عز وجل أن يهديه الصراط الأنبياء والصالحين والأولياء، وهي الصراط التي أنعم الله بها عليهم في الدنيا والآخرة، هداهم في دنياهم أن عملوا الصالحات وبوأهم منازل صدق في أخراهم. غير المغضوب عليهم، ألا نكون من المغضوب عليهم وهم يهود، ولا من الضالين الذين عبدوا الله عز وجل بلا علم، إما عبدوه عرفوا وعلموا ولم يعملوا بما علموه، أو أنهم عبدوا ربهم على ضلال بلا علم وهم النصارى. قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم أكمل. المهم أن في هذا أن المأموم له أن يقرأ أم القرآن من غير أن ينازع إمامه، سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية. نعم الأمر صيان. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن عروة بن الزبير كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم هذا فيه رد على عبد الله بن عمر، وأنه لم يكن يقرأ خلف الإمام مطلقا. عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة، أي في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، وهذا الذي عمل به مالك رحمه الله وأخذ به. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي والبزاز قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك رحمه الله وذلك أحب ما سمعت إلي. نعم هذا الذي كان عليه العمل. قال أنه كان عن ابن شهاب الزهري وشيخه أنه كان يقرأ خلف الإمام، يأخذ إذا روى آثار عن الصحابة ثم عن التابعين، عن عروة بن الزبير هو من التابعين، عن أبيه أن عروة بن الزبير هو من التابعين كان لا يقرأ في الصلاة، كان يقرأ في الصلاة لم يجهر في، نعم كان يقرأ في الصلاة السرية، كان يقرأ خلف إمامه في الصلاة السرية يقرأ فاتحة الكتاب. وثم ذكر مذهب شيخه ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وأنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه، استشهد بكلام الصحابة رضي الله عليهم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة رضي الله عليهم وما تابع التابعون ثم ما فهمه شيخه ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. نعم وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الأئمة، أن يكون عليه طلبة العلم، أن لا يحدث أقوال من تلقاء أنفسهم، وإنما يعول على ما عول عليه السلف، أن يعول على ما عول عليه السلف، أن لا يحدث مذاهبا لأنفسهم، وإنما يكون أن يكون دأبهم دائما الأخذ من المعين الأول، أخذ من المعين الأول وهو هدي السلف الصالح. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب التأمين خلف الإمام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم شيخ. الإمام رحمه الله قال باب التأمين خلف الإمام، باب التأمين خلف الإمام، هل يؤمن المأموم خلف إمامه، هذا المراد، باب التأمين خلف الإمام. هل يؤمن المأموم، هل يؤمن المأموم خلف إمامه إذا قال ولا الضالين؟ فأورد حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمن، رسول الله قال إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا قال آمين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا وافق تأمين، هذا من توفيق الباري عز وجل، إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة، لأن فيها أن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبه. العلماء الباجي رحمه الله تعالى قال أن هذا عام في جميع الذنوب، وبعض العلماء لعله ابن عبد البر وغيره ذهب إلى أن هذا يستثنى منه الكبائر، فلا تغفر إلا بتوبة، لا تغفر إلا بتوبة، والعلم عند الله تعالى. المهم أنها تخفف، بعض العلماء قالوا أنها تخفف حتى الكبائر تخففها، لكن الإنسان لا يتكل ويتوب من الكبيرة ويقبل على الصالحات، لعل الله عز وجل يرحمنا جميعا. نعم. فقال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا الإمام يؤمن، الإمام يؤمن، قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وكان إمام المسلمين، كان إمامهم. وهذا مذهب مالك رحمه الله في رواية المدني، هذا رواية المدنيين عن مالك، رواية المدنيين عن مالك، أنه أن الإمام يؤمن ويؤمن ويؤمن من خلفه. وللإمام رحمه الله تعالى رواية ثانية، هي رواية ابن قاسم وهي المشهورة، رواية ابن قاسم المشهورة أن الإمام لا يؤمن، وإنما يقول إذا قال الإمام، واعتمد هذا الحديث سيأتي، على هذا الحديث سيأتي، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي والبزاز قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي وأبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم شكرا. نعم. هنا أورد الحديث الثاني وهو الذي عول على المالكي واعتمدوا عليه في أن الإمام لا يؤمن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. لماذا؟ قال وجه ذلك أن الإمام داع، فناسب أن لا يؤمن ويدعو، فناسب أن يكون التأمين للسامع لا للداعي، هذا قولهم. وإن كان التحقيق في المسألة أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين، أي لا تنتظروا تأمين الإمام، وإنما لا تتابعوا في هذا، وإنما أمنوا أنتم أيضا إذا إذا إذا إذا إذا قال إمام ولا الضالين وسمعتم نون الضالين فأمنوا مباشرة، وكذلك الإمام يؤمن. ففي هذا الحال لا يجب عليكم متابعته، ولا يجب عليكم متابعته، وإنما إذا أنهى الإمام فاتح الكتاب قولوا آمين، والإمام يؤمن، وأن الموافقة الملائكة، موافقتكم الملائكة في قولكم آمين هذا توفيق من الباري عز وجل، هذا توفيق، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. وكذلك الحال مع قول الإمام سمع الله الحمدة فقول ربنا لك الحمد، المراد أنه إذا قال الإمام سمعتم أنتم أيضا قولوا سمع الله الحمدة، لكن إذا سمعتم فزيدوا ربنا لك الحمد، ليس المراد أن نقتصر على إذا قال الإمام سمع الحمد فقول ربنا لك الحمد، لا، المراد أنه إذا أنهى الإمام هذه قال سمع الله الحمدة هذه اللفظة كذلك فقولوا ربنا لك الحمد، مع ذلك أنكم لا تنسوا أن تقولوا قبلها سمع الله الحمدة. نعم أكمل. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم شيخ. نعم، إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما، إذا توافقت قولك آمين مع قول الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هل الذنب المراد به كبيره، المراد به كبيره وصغيره، ولا أنه متعلق بصغائر الذنوب فقط؟ خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، خلاف بين العلماء، لكن الإنسان في فضل أنه يدرك تأمين الإيمان فيؤمن فيقع تأمينه موافق لتأمين الملائكة فيغفر له ذنبه، هذا فضل من الباري عز وجل. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز، وقال حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي وأبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح سمعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافقت قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم شيخ. نعم كذلك الحال هنا، أن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، من حمد الله عز وجل كأن الإمام يدعو لمن سمع الله، يدعو لمن حمد الله عز وجل، يدعو لمن حمد الله عز وجل، والمأموم والإمام قد حمد الله عز وجل في قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إذا قال عبد الحمد العالمين فقال الرب عز وجل فقد حمدني عبدي، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، الله كون الله سمع تحميدك هذا فضل عظيم، فقول اللهم ربنا لك الحمد والثناء الجميل على أن سمعت تحميدنا. هذا ليس في أنه يعقب قول الإمام يعقب يعقب قوله بقوله اللهم ربنا الحمد، لا، وإن المراد أن يقول سمع الله الحمد ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا الحمد، فليس في متابعة أيضا، حالك حال آمين، حالك حال آمين، هذا هو التحقيق في هذه المسألة، فإنه موافق قوله قول الملائكة بقوله اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، والملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وهذا الحديث هو البخاري، هذا الحديث هو البخاري ومسلم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا، نعتذر أن نتوقف هنا إن شاء الله اليوم شيخنا، يعني استجد أمر فنعتذر شيخ. إذن لا بأس، لا بأس. طيب الله يبارك فيكم شيخنا، ونعتذر مرة أخرى. أحسن الله عليكم. لا بأس، بارك الله فيكم. الله يبارك. بارك الله لكم وللحاضرين ولشيخنا عبد الجبار أبو أنس، وفقه الله تعالى والجميع، وسبحانك وبحمدك، ولا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.